قال وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. العول هو الزيادة، عالت زادت. طيب، والعول يكون في بعض المسائل، العول يكون ذكر المؤلف بعضها. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية. زوج وأم وأخت لغير أم، زوج ما في عيال، زوج وأم وأخت سواء شقيقة أو لأب، لغير أم يريد يعني شقيق أخت، شقيقة أو أخت لأب. هنا إذا ما في فرع وارث، لا يوجد أبناء ولا بنات، الزوج كم يأخذ؟ النصف. الزوج يأخذ النصف، والبنت أو الأخت عفوا الشقيقة أو الأخت لأب ما في عيال، ما في بنات ولا كذا، أيضا تأخذ النصف. والأم ما في فرع وارث ولا في مجموعة من الإخوة، تأخذ الثلث. أول شيء تسوي توحد المقام في أي مسألة، المسألة توحيد المقام. فلما تأتي توحد المقام، نصف واحد على اثنين للزوج، نصف واحد على اثنين للأخت الشقيقة أو الأخت الأب، ثلث واحد على ثلاثة للأم. شنو المقام الموحد اللي يجمع هذه كلها؟ ستة. ستة تقسم على ثلاثة وتقسم على اثنين، صحيح؟ فيقول توحيد المقام ستة. طيب وزع على ستة، يلا خلنا نشوف ورنا شطارتك. نقول الزوج يأخذ نصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأخت تأخذ النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأم تأخذ الثلث، ثلث الستة اثنين، هي المسألة من ستة، والأسهم ثمانية. المسألة قلنا من ستة لأن توحيد المقام ستة، بينما الأسهم صارت ثمان أسهم، فيقول عالت، عالت المسألة من ستة إلى ثمانية. فبدال ما تجعل الأسهم ستة تجعل الأسهم ثمانية، فينقص أجر الزوج وينقص أجر هذا، فبحيث أنه يعطى هذا ثلث الأم ثلث وهذا نصف وهذا نصف، بما لكن من ثمانية وليس من ستة. هاي يسمونه عول، يسمونه عول في التركة. كذلك يقول فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، لو كان معهم أخ لأم كذلك تعول. ليش؟ لأن هنا أيضا الزوج يأخذ النصف اللي هو واحد من اثنين، واحد على اثنين نصف، والأخت أيضا الشقيقة تأخذ نصف واحد على اثنين. الأم هنا بدل الثلث، لأن صار مجموعة الإخوة الآن في أخت شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم. طيب، فهنا الأم مع مجموعة الإخوة تنزل إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فتنزل أمه إلى السدس واحد على ستة، والأخ لأم أو الأخت لأم أيضا السدس. إذن كيف نوحد المقام الآن؟ ستة واثنين ستة، هذا المقام ستة. فالزوج يقول علي النصف، نعطيه كم؟ ثلاثة من ستة. والأخت الشقيقة أو لأب أيضا نصف، ثلاثة من ستة نصف. طيب الأم واحد من ستة لأن السدس، والأخ لأم أيضا واحد من ستة سدس، أيضا صار ثمانية، من ثلاثة وثلاثة واحد واحد ثمانية، أيضا عالت من ستة إلى ثمانية. هذا كحل لمشكلة وقعت، وهي أن عدد الأسهم أكثر من التركة أو المقام الموحد، فنغير المقام الموحد نخليه ثمانية حتى يتم توزيع التركة بإنصاف. طبعا بالنسبة لمسائل الميراث هذه، أذكر عندما درسناها كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا تبي تضبط المواريث كل يوم تذبح لك خمسة حتى تضبط المواريث، مرة أنت مرة أبوك مرة أمك مرة أخوك مرة أختك مرة جارك ولد عمك صديقك، تألف لك مسألة زين، بس كل يوم تذبح لك خمسة وتوزع موارث. يقول لو مات الحين أخوي من يرثه وكم يأخذون، لو مت أنا الآن من يرثني وكم يأخذ، لو مات أبوي الآن من يرثه وكم يأخذ، لو مات جدي من يرثه كم يأخذ، لو مات جاري اللي يعرف عد أهله وجماعته وكذا من يرثه وكذا. فكل يوم تقول تذبح لك 5-6 حتى يعني تضبط مسائل الميراث. على كل حال يقول فإن كانوا 2 عالت لـ9 نفس الشيء، يعني لأن قلنا الزوج النص ولا لا ثابت، والأخت الشقيقة أيضا نص ثابت. الأم طالما أن في أخ لأم مع أخ شقيق مع أخت شقيقة طيب، فهنا أيضا إيش سدس قلنا. طيب الإخوة لأم قال زادوا 1، يعني 2 إخوة لأم أو 2 إخوة لأم أخوات لأم أو 3 اللي مفتوح خلاص، فلهم الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهني عندنا 1/2 الزوج، 1/2 الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، ثم الأم 1/6 سدس، ثم الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من 1 فأيضا لهم الثلث. فالآن احسبها نص السدس 6 وانت مقام 6 للحد زين، نص الستة 3 لمن للزوج، ونص الستة للأخت الشقيقة 3 أيضا. هذه الأخت الشقيقة الأم سدس كم صار 7، 1/6 7، والأخوة لأم ثلث 2، 3 و3 1/2 9، فعالت هنا من 6 إلى 9. فترد تجعل الأسهم 6 وتوزع الترك على هذا الأساس، توزع الترك على 9 أسهم. طيب لو قلنا بدال الأخت الشقيقة هنا أخ شقيق، لو فرضنا أن بدال الأخت الشقيقة يكون إيش أخ شقيق بدال الأخت الشقيقة، واضح الصورة؟ نعم. لو قلنا أخ شقيق بدال أخ، الأخ الشقيق ما يرث النصف، الأخ الشقيق يرث إيش الباقي، يرث إيش الباقي عصبة، ما يرث بالفرض يرث بالتعصيب، فما ما يأثر على المسألة. فخلنا نعيدها، الزوج ما تغير عليه شيء، النصف، الأم مجموعة إخوة سدس صح ولا لا، مجموعة الإخوة لأم ثلث، وحد المقام سدس وثلث ونصف 6، 6 تشمل الجميع. طيب عط الزوج نصف 6 3، عط الأم 1/6 سدس 1، عط الإخوة لأم ثلث اللي هو 6 صحيح، 3 و2 1 6. ماذا بقي الأخ الشقيق؟ ولا شيء، من 6 مثلا، من 6 صح ولا لا؟ شوف الأخت صارت أحسن منه. الأخ الشقيق هنا قبله مع السلامة، ليش؟ قلنا خلصت التركة، أنت تأخذ الباقي، أعطوني الباقي، ما بقي شيء، ما بقي شيء، التركة خلصت، لأن هذا عصبة. بينما الأخت الشقيقة لأنها ترث بالفرض فتدخل ابتداء معهم، مثل ما يقول تناشبهم على الفرض، بينما الأخ الشقيق لا، قاعد حاطر العارين يلا خلصته أنا أجي أخذ الباقي، واضح؟ فلو فرضنا أنه فقط زوج وأخ شقيق، الزوج يأخذ النصف والأخ شقيق يأخذ الباقي، لو فرضنا أم وأخ شقيق الأم تأخذ الثلث ويأخذه الباقي، واضح ولا لا؟ هو قوي بس لنا شنو يأخذ الباقي، مشكلته إذا صار شنو ما في باقي، مشكلته إذا صار الفروض استولت على التركة كلها، فالزوج خذ نصف السدس اللي هو 3، والأم خذت سدس السدس وهو 1، والإخوة لأم خذوا ثلث السدس وهم 2. طيب هنا لم يبقى له شيء، فيقول يا ليتني كنت أختا له. صحيح، لو كان أختا كان يأخذ إيش نصف، كان يأخذ النصف، لكن كونه أخا شقيقا نقول أنت حظك حتى، يعني شوف لو لو بس عندها أم الميت صار ميت ذكر أو أنثى ما يفرق، لو كان بس أم، ولو كنت أنت أختا لخذت النصف فقط، لكن كونك أخ شقيق تأخذ أكثر منه، تأخذ ثلثين، لأن أم تأخذ ثلث وأنت تأخذ الباقي. فهي إذن مسائل الفرائض تختلف باختلاف الورثة، فأحيانا يكون نصيبك كبيرا حين ينقص هذا النصيب وهكذا. فالمهم إذن أنه في هذه المسألة لم يبقى له شيء. هنا هذه المسألة ذكرناها لكم، مسألة الحمارية ها؟ ذكرناها. فهنا المسألة بعض أهل العلم، هذه وقعت في زمن عمر، هذه الصورة التي ذكرناها الآن، وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو إخوة أشقاء، فجاءوا إلى عمر وقسمها عمر كما قلنا، أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الإخوة الأشقاء الباقي. فقال له الإخوة الأشقاء ما بقي شيء، أخذوا الميراث كله، نصف وثلث وسدس، انتهى الميراث، لم يبقى لنا شيء. قال ليس لكم شيء. قال لهم عمر خلاص ليس لكم شيء. قالوا هب أن أمنا تزوجت حمارا، يعني ما نبي هذا الأب المشؤوم هذا، اعتبرنا إخوة لأم، حنا إخوة شقاء، مو معقولة، حنا إخوة من أم وأب لا نرث، وإخوة لأم يرثهم، أخوه لأمه يرثه وأنا أخوه الشقيق لا أرثه، شيل أبوي، اعتبرني أخ لأم يا أخي، أنا هم أخوه لأمه، أنا أيضا أخوه لأمه، لكن زدت عليه بأني أخوه لأمه وأبيه. فقال زيد صدق، زيد بن ثابت معروف هو يعني الإمام في الفرائض، فقال صدق يا عمر أو يا أمير المؤمنين. فقال اجعلهم كذلك، اجعلهم إخوة لأم. وإذاك يقول الماتن يقول وإن تجد أما وزوجا ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، هذه المسألة تسمى المشتركة، تسمى اليمية، تسمى الحجرية، تسمى الحمارية، كلها هي مسألة واحدة. فهذا قول لأكثر أهل العلم أنهم يعتبرونهم إخوة لأم ويورثونهم معهم. واختيار شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم يقول له قول عمر الأول هو الصحيح، وهنهم لم يقل هذا لا يرثون بالتعصيب، ما بقي شيء خلاص يسقطون، هذا هو الأصل. على كل هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم. طيب